وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. النهاردة هنتناول مشكلة يعني للأسف هي موجودة في واقعنا بشكل كبير جدا، وللأسف بتتسبب في كثير من الألم والحزن والهم والغم للناس، وهي من الأمور الخطيرة عند الله سبحانه وبحمده. ومما يحزن أن هذه المشكلة أو هذا الخلل مش موجود بس في أوساط الناس اللي هم ممكن نقول إن هم مقصرين في أمر الدين أو حتى المنافقين أو الكافرين، مما يحزن وجود هذه المشكلة في أوساط الصالحين. ده يحزن للغاية الحقيقة، أن يكون ناس صالحين ويفتقدوا لهذا الخلق العظيم الذي ينبغي أن نكون عليه، ويقع في هذه المشكلة البائسة التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله. معنا آية الحقيقة النهاردة بتتناول المشكلة دي بوضوح وبتؤكد عليها، وأنا هأكد على مجموعة من الأشياء اللي سامحوني ممكن تكون بالنسبة لنا على المستوى النظري أو على مستوى الكلام موجودة حاضرة قوي على المستوى النظري، وعلى مستوى الكلام تمام وزي الفل. ممكن يكون واحد فينا مثلا لسه واعظ واحد وقايل له نفس الكلام بس تجد واقعه يشهد بعكس ذلك. ممكن تجد بعضنا للأسف الشديد ممكن يكون قايل الكلام ده في درس أو قايله في خطبة أو قايله في كذا لكن تجد واقعه يشهد بعكسه تمام. تعالوا نشوف ربنا بيوصينا بإيه النهاردة في الرسالة دي، ونناقش المشكلة دي ونشوف إزاي فعلا الآية بتاعت النهاردة ممكن تسهم في حلها. المشكلة دي ربنا تحدث عنها في سورة المائدة، ويمكن سورة المائدة زي ما أنتم عارفين فيها كلام عن العقود والعهود والالتزام بيها والمواثيق والعلاقات بين الناس والتعامل ما بينهم. الله سبحانه وتعالى بيكلمنا عن حاجة هنا متعلقة بالتعامل بين البشر في الآية الثامنة، ويمكن الكلام ده برضو كان موجود مبكرا في الصفحة الأولى من السورة، بس احنا نقف مع الآية رقم 8 في سورة المائدة. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا، يعني هذا الخطاب المفروض يعني إنه هو لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول، هذا الخطاب المفروض للإنسان اللي هو عنده أصل الإيمان ويسعى إلى تكميله أو عنده كمال الإيمان ويسعى إلى تتميمه. يا أيها الذين آمنوا، إذن يعني كل مشاهد يسمعني الآن، كل مشاهدة تسمعني الآن، كل من يصل الخطاب الآن هو مخاطب بهذا النداء. وكان حتى سيدنا عبد المسعود يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. طيب فأرعوا هذا الكلام أسماعكم، ولازم يكون مستجمعين في قلوبنا الاستعداد لتنفيذ الكلام ده والعمل به فعلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والله أنا بوجه النداء ده لحضرتك، بوجهه لحضرتك، بوجهه لنفسي قبلكم. هذا النداء كونوا قوامين لله. للأسف الشديد كثير منا لما يأتي حكم على أشخاص أو حكم على مؤسسات أو حكم على أفراد أو حكم على أعمال تجده لا يقوم لله، يتحدث بالهوى لا بالحق، ويتحدث بالباطل لا بالصدق، فلا يقوم لله. الله يقول كونوا قوامين لله. لما هتتكلم ولا لما هتقول المفروض تقول الحق، تقول الكلمة التي ستنجيك بين يدي الله سبحانه وبحمده، انك تكون منصف وتعطي الانصاف من نفسك. قوامين لله شهداء بالقسط، في آية أخرى ولو على أنفسكم أو الوالدين والإيه والأقربين. يعني الإنسان المفروض يشهد بالقسط بالحق بالعدل، ولو الشهادة دي على نفسه، ولو على أبوه، ولو على أمه، ولو على ابنه، ولو على زوجته، ولو على الأقربين، ولو على شيخه، ولو على معلمه، يشهد بالقسط. لأن وأقيموا الشهادة لله كما أوصى الله سبحانه وبحمده، يعطي الإنصاف من نفسه، يكون منصفا. للأسف الشديد البعض بيحمله بغضه لحد، أو انتقاصه لحد، أو احتقاره لحد، أو غيرته من حد، أو حسده لحد. للأسف الشديد هذا يحمله على ألا يكون قواما لله بالقسط، وعلى ألا يشهد بالقسط، وعلى ألا ينصف من نفسه ويعطي الحق من نفسه. للأسف الشديد بنجد إن إحنا في مسائل إذا سئلنا فيها نقول ينبغي كذا ولا ينبغي كذا ويفعل كذا، لكن لو مثلا إحنا وقعنا في الكلام ده نبرر ونحور ونحاول نخرج منها زي الشعر من العجينة زي ما بيقولوا. كونوا قوامين لله، الشهداء بالقسط. وربنا قال في آخر ولو على أنفسكم، يعني أيا كان. ولا يجرمنكم، وده الشاهد المهم جدا معانا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. مش انت عشان ابغضت حد، عشان اتضايقت منه، وعلشان خاطر مثلا كان معاك فما اصبحش معاك، او كان بيطيعك ما اصبحش بيطيعك، كان بيديك ما اصبحش بيديك، كان بيمجد فيك اصبحش بيمجد فيك، ايا كان. يعني رجل مثلا حصل بينه وبين امرأته مشاكل، للأسف الشديد نجد مثلا المشكلة سببت في انه يبغضها او تبغضه، فلا يتكلم عنها بعدل ولا تتكلم عنه بعدل. اتنين كانوا متشاركين في حاجة فانفصلوا او انفضت الشركة دي، فصار يعني صار بينهم بغض او تباعد او تدابر، ما يتكلموش عن بعض بعدل، ما يتكلموش بإنصاف. حد يسأل يقول له لا لا لا، ده هو. أين هذا العدل؟ أين هذا الإنصاف؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا. أوعى ما تعدلش، أوعى تظلم، أوعى تبغي، أوعى تطغى. الظلم ظلمات يوم القيامة. والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والإنسان هذا الذي لا يعطي الإنصاف من نفسه، وهذا الذي سبحان الله ربما يقع في غيبة، يقع في، يعني يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني هذا يقع في البهتان، يقع في البهتان، يبهت غيره. طب سبحان الملك، يعني بسبب إيه؟ طب ما احنا نشهد بالحق، نقول الحق، نقول والله مع اختلافنا، ومع ان ممكن نكون ما بنحبوش او ما بيحبناش، ممكن يكون بيشتم علينا، او ممكن يكون بيؤذينا، لكن الحق يقتضي والانصاف يقتضي ان نقول كذا. انت ما بتقولش كده عشانه، ولا بتقول كده عشان الناس يمجدوك، ولا بتقول كده عشان الناس يعلقوا لك نيشان، انت بتقول كده عشان ربنا يسمعك ويراك ومطلع عليك، وهيحاسبك على الكلمه اللي طلعت من بقك، او الكلمه اللي كتبتها بقلمك. ما تنساش دي، ما تنساش ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم. احنا بنتصور بقى ان كنا مثلا حد انفصل عننا فخلاص بقى هو كلام مباح ان احنا نقول اللي احنا عايزينه، ان حد بقينا بنبغضه بقى كلام مباح ان احنا نقول اللي احنا عايزينه. يا جماعه يعني لما نتابع القران نجد ان الله سبحانه وتعالى نفسه سبحانه وبحمده يعني يحدثنا عن اليهود، قال له أدبهم، فعلا قال له أدبهم فيما يتعلق بالله عز وجل في الأمور المالية. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا أن نطعم من لا يشاء الله أطعمه. شوفوا قال له أدبهم في الباب ده، ورغم كده ربنا لما تحدث عنهم في باب المال قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. شوف يعني ربنا تحدث عنهم إيه بمنتهى الإنصاف، ربنا بيعلمنا الإنصاف ده، إن هم شوفوا رغم إساءتهم ورغم رب، لكن الله قال ليسوا سواء، شوف هم مجرمين وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم، بس ما عممش الله عز وجل يعلمنا الإنصاف. للأسف الشديد بعض الناس خلاص يعتبر طالما حصل بيننا خلاف، طالما انفصلنا، طالما حصل مشاكل، طالما بقيناش مع بعض، ما نشتغلش مع بعض، أصبح إيه كلام مباح إن أنا أتكلم براحتي وإن أنا أقول وإن أنا أعمل وإن أنا أودي، وحاجات مبنية على أوهام. بعض الفضلاء يقول لك لا أصل أنا أتبدى لي، أنت رأيت، أنت سمعت، أنت الكلام ده تيقنت فيه. للأسف مبني على أوهام. خلي بالك أنت ممكن تسلم في الدنيا، وخلي بالك ممكن الناس في الدنيا فعلا يصدقوك ويعني ويوافقوك ويتابعوك ويؤذى هذا الذي ظلمته، لكن فيه يوم قيامة في رب سمع وعلم وشهد، وسيكون بين يديه حساب يوم القيامة. والبغي ده والظلم ده والعدوان ده من الأشياء اللي ربنا بيعجل عقوبتها في الدنيا. المهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنت مش تريد أنك تتقي غضب الله، تريد أن تتقي عذاب الله. أنت هتتحمل، تتحمل وتقدر تتحمل وزر أن يأتي هذا يوم القيامة، يا رب سل هذا فيما ظلمني، سل هذا فيما شتمني، يا رب يأخذ من حسناتك، يأخذ من حسناتك حتى تفنى حسناته، فإن لم تكن حسناتي يؤخذ من سيئاتي فيطرح على سيئاتك فتطرح في النار، من يتحمل؟ مش محتاج تتقي كل ده، هو أقرب للتقوى. أنا مش هخسر حاجة لو أنا عدلت، أقول والله أنا مش متبين ليا، بس يرجى فيه الخير، يتمنى فيه الخير. للأسف الشديد احنا بنعمل العكس، لو بس أي إيه أي شبهة خلل نقول إيه لا الأقرب المنع والكلام فيه والخوض في عرضه وكذا. ده بالعكس ربنا بيقول لك الأقرب للتقوى إنك تكون في الأمان، تقول والله أنا يعني ما عنديش يقين في المسألة دي، أنا مش عارف بالضبط، ما أقدرش والله أتهم، ما أقدرش أقول. هو أقرب للتقوى لو أنت فعلا تريد السلامة. يعني حتى كنت بقول لبعض الفضلاء في باب الفتن، أنا ربنا مش هيسألني ليه ما فسقتش فلان، ما بدعتش فلان، ما كفرتش فلان، بس ربنا هيسألني أنا ليه فسقت، ليه بدعت، ليه كفرت، ليه عملت، ليه قلت. ربنا ولذلك في الفتن وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، انشغل بخاصة نفسك، انشغل بنفسك أنت، بسلامتك أنت، بنجاتك أنت، ده الأهم، أمسك عليك لسانك. فالناس بت إيه يقولوا لا والله مقتضى الأمان إن طالما فيه شك أو شبهة إذن هو كذا. بالعكس مقتضى الأمان إنك ما تتهمش حد ولا ترمي حد، ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا، بهتانا وإثما مبينا. ما ترميش بيه بريء، بالعكس مقتضى السلامة اعدله هو أقرب للتقوى. العدل ده أقرب للتقوى، واتقوا الله. خلي بالك المظلوم ده يعني هو ممكن ما يتمكنش أنه ينتصر لنفسه أو ينتصر منك، لكن الله سينتصر له، سينتصر له ولو بعد حين، ويجيب الله دعوة المظلوم ولو بعد حين. الله حكم عدل لا يرضى أن يظلم أحد في كونه ولا يقتص له. الله سبحانه وتعالى سيقتص له. من أنت؟ من أنت يعني هل تقوى أن الله سبحانه وتعالى يعني يقتص منك؟ سيقتص الله، ما بالك بقى لو كان من الصالحين أو من العلماء الربانيين أو يعني من أهل الخير والصلاح والبر والتقوى. يعني أنت تقوى؟ واتقوا الله، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ممكن خلي بالك محدش خد باله من الهمز واللمز اللي عملته، محدش خد باله من الكلمة اللي قلتها، محدش سمعها، محدش عارفها، استترت، محدش خد باله من الظلم اللي انت ارتكبته، من البغي اللي حصل منك، محدش خد باله. لكن لو انت ادركت ان الله خبير بما تعملون، انت مش تعرف تضحك على ربنا. انت ممكن فعلا تتكلم عن شخص وتظلمه وتهضمه وبسبب بغضك ليه يعني ترتكب في حقه فظائع، وتقابله تقول له ابدا ومش انا ومش عارف ايه وكلام ده وزي الفل ومية مية وبالعكس نحبك في الله ونريد لك الخير ومش عارف ايه. هو ممكن نفسه ما يعلمش ان انت اللي عملت كده، بس ربنا يعلم، لا تخفى عليه خافية، ان الله خبير بما تعملون. معلش انا محتاج مع حضراتكم اقف مع الآية اللي جت في اول السورة دي، فيها نفس المعنى. ربنا قال فيها ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. شوف بقى اكتر من كده، يعني بعض الفضلاء بيتصور ان بس لمجرد خلاف ما بيننا ولمجرد مش عارف ايه، واحد مثلا خلاف مع اخوه، خلاف مع والدته، خلاف مع والده، خلاف مع قريبه، خلاف مع واحده، خلاف مع قريبتها، واحد خلاف مع، بيتصور ان من حقه بقى وصار بقى وربنا هيسامحني، اصل انا اتظلمت، ربنا هيسامحني، اصل حصل فيا، ربنا هيسامحني، اصل هو اغضبني، هتعدي مفيش مشكله. شوف ربنا بيكلم الصحابه عن مين؟ بيكلمنا كلنا عن مين؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام. شوف الظلم والاجرام والبغي بتاعهم، صدوهم عن المسجد الحرام واعتدوا عليهم وبغوا عليهم وفعلوا، ورغم كده ربنا بيأمرهم بالعدل معاهم. هو انت النهارده اخوك المسلم، هو انت النهارده اختك المسلمه اللي احنا ما بنكونش عادلين معاهم، او ان احنا للاسف الشديد بنرميهم او نفعل، هم دول يعني عملوا معانا ايه؟ عمرهم هيكونوا عملوا زي ما الكفار عملوا في الصحابه؟ صدوكم عن المسجد الحرام ان، سبحان الله، يعني عملوا ايه؟ شوف دول مجرمين، وربنا رغم كده امر بايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. ودي حاجة محزنة، إن للأسف بنجد الناس لو مثلا الشيخ بتاعي أبغض فلان، ولا أتكلم على فلان، ولا بقى مش طايق فلان، كلنا وراه. إن أنا أبويا لو مش عارف، كلنا وراه. إن مش عارف واحدة جوزها لو، كل وراه. ليه؟ تعاونوا على البر والتقوى. لو هنتعاون، لو هنتواطأ، لو هنتظاهر، يبقى على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ربنا هنا بيحذرنا، يعني الآية دي بتدي أبعاد جديدة، بتدي أبعاد جديدة، إن إيه؟ ما تقولش لا أصل ده هو ظالم ويستحق الظلم، أو هو مجرم. لا، حتى لو ظلمت لا تظلم، لو اعتدي عليك لا تعتدي. يعني ما عملت من عصى الله فيك، زي ما سيدنا سليمان قال، بأفضل من أن تطيع الله فيه. دي مسألة. والبعد الثاني اللي بتنبهنا ليه، بعد إن بعض الناس بقى كمان ممكن هو أصلا يبقى مسألة لا ناقة له فيها ولا جمل، بس عشان مجرد إن فلان ده بيبغضه، فلان ده مش طايقه، مش مستظرفه، بيحسده، بيحقد عليه، مش عارف إيه، وأنا بحبه أو واثق فيه، فبتابعه بقى على بغضه لفلان، وأقعد ردة كلام وأزود عليه كمان، ولا أكون منصفا ولا أكون عادلا. يعني ده بعد جديد، لو هنتعاون نتعاون على البر والتقوى، وفي ناحية نحن نتعاون على الإثم والعدوان. ولازم ناخد بالنا من مسألة ربنا حذر منها. ربنا قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللي هيعاقب ربنا يا جماعة، اللي هيحاسب ربنا، استحضروا دي كويس جدا. لو فهمنا رسالة الله عز وجل إلينا، لازم لازم لازم يعني نحدد أبرز ما ينبغي علينا فعله فعلا، يعني كما أمرنا الله عز وجل أن نعدل وأن نكون قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسنا، ألا يجرمن شنآن قوم أو بغض قوم أن نعتدي أو أن نظلم أو أن نبغي أو نفتري أو نغتاب أو نفعل. تمام؟ محتاجين نتدبر الكلام ده، مش كفاية إن احنا نكون فهمناه، احنا محتاجين كمان نتدبر، يعني نتفكر في حالنا فعلا، نتفكر في الحال تقييما وتفقدا لمواطن الخلل، نعرض نفسنا على الآية دي فعلا، نشوف نعتبرها كالمرآة اللي بنرى فيها نفسنا، نشوف فعلا إحنا فين من الكلام ده، أين نحن من هذا الكلام، أنا وإنت فعلا إحنا فين من كده؟ يعني هل فعلا إحنا بنقع في ده، إن إحنا أحيانا شنآن بعض الناس أو بغضهم، أو إن إحنا مش طايقينهم، أو حصل بينا بينهم خلاف يخلنا ما نعدلش ونظلمهم ونبغي عليهم ونكذب ونبهتهم، ما بنقومش بالقسط، ما بنقيمش الشهادة لله؟ هل فعلا احنا بنقع في كده؟ لازم نشوف فعلا، نتفقد مواطن الخلل اللي عندنا، احنا عملنا الكلام ده فين وامتى وازاي. لازم نقيم نفسنا، نتفكر في حالنا. محتاجين كمان نتفكر في المقال يا جماعه، نتفكر في المقال، والله نتفكر في المقال السيء، نحدده ونشهده، نحدده. انت تقوى على عقاب الله عز وجل لك؟ انت تقوى على غضب الله سبحانه وبحمده؟ ربنا يعني لا يحب الظالمين ولا يهدي كيد الخائنين. انت تقوى على كده؟ اشهد المقال ده، اشهد المقال يوم القيامة، والكلام ده عاقبته ايه؟ ومحتاج برضو بقلبك تشهد المقال الحسن، انك تكون في امان وتكون في سلام، وتيجي يوم القيامة ان شاء الله رب العالمين انت سالم مش مهم انك تكون سالم امام الناس، مش مهم ان انت في الدنيا تكون خدت حقك ومش عارف عملت ايه وفعلت فيه وفعلت فيه وتشفيت لنفسك. المهم ان انت تكون سالم بين يدي الله يوم القيامه، دي اهم. محتاجين خطه تشغيليه بسيطه لاتباع ما اوصانا الله عز وجل به في هذه الايه. محتاجين نتزكى بها تطهيرا وتطويرا، تطهيرا فعلا احنا نتوب الى الله عز وجل ونستغفر ربنا من كل ظلم او كل بغي او كل يعني كلمه قلناها او تصرف تصرفناه حملنا فيه الهوى وحملنا التشفي لانفسنا وحملنا بغض اقوام على ان احنا ما نكونش قوامين لله بالقسط. محتاجين نتوب الى الله ونستغفره من الكلام ده، ومحتاجين فعلا على قد ما نقدر نرد الحقوق لاصحابها. لو انت حاسس انك ظلمت حد قلت عليه كلمه، فرصه والله النهارده، خلي بالك النهارده قبل ما يجي يوم تتمنى فيه ان انت تصلح ما تقدرش تصلح. النهارده صلح، النهارده الحق، فرصتك قدامك، فرصتك قدامك. ان انت ممكن الشخص تقول له سامحني انا ربما قصرت في حقك في حاجه، مش مهم تفاصيل عشان ما يزعلش، بس سامحني، اتمنى تسامحني ومش عارف ايه وبتاع. لو حسيت ان هو هيزعل وهيقعد يقول لك طب ايه وايه السبب وعملت ايه وديت ايه، قول له بس المهم سامحني. لو حسيت كده بلاش، ممكن تدعو له تستغفر له تصلح ما افسدت، تصلح يا جماعه انا الموضوع ده ما كنتش واخد بالي منه كويس، انا ما كنتش فاهمه كويس، انا ربما كلامي ما كانش دقيق، لا انا ان شاء الله يعني احسبه امينا، انا احسبه كذا، انا احسبه كذا، انا احسبه كذا. صلح صلح النهارده، اقسم بالله ما هنقوى على اللي هيكون يوم القيامه، والله ما هنقوى على ان الكلام ده هيحصل لنا في الدنيا اصلا. الظلم ده انت ممكن تتعرض له في الدنيا، ممكن تعاقب به في الدنيا، وساعتها تشعر باحساس اللي انت ظلمته او بهدته او فعلت فيه. فإلحق نفسك هنا في الدنيا، إلحق نفسك قبل الآخرة. ده تطهيرا وتطويرا. تطويرا لا، عايزين نتطور بقى بإيه؟ بإن احنا السلامة، يعني فعلا اعدله أقرب للتقوى. يعني نخلينا إيه؟ نخلينا في زي ما بيقولوا في السيف سايد، في منطقة الأمان، في جانب الأمان. والله أنا مش عارف، ما أقدرش أقول، مش قادر أتكلم بالظبط، والله ما عنديش معلومات كفاية. طب ممكن تسأل غيري، لعل أنا يعني ما عنديش كلام أجزم به. يعني خلينا في الأمان، ده أمان لنا في الدنيا وأمان لنا في الآخرة. عايزين نتطور بهذا الخلق، إن احنا فعلا نقوم لله، نشهد بالقسط. لو عرفنا حاجة ما فيش حاجة اسمها إن احنا نخبي، مش عايزين برضو بقى الموضوع مجرد أهواء، فعلا كونوا قوامين لله لله لله، ابتغاء وجه الله، مش شان هواك ولا مراد نفسك، لا تكون قوام لله فعلا. تمام، عايزين نستعين بالله عز وجل في مسألة انه ييسر لنا الخلق ده. محتاجين والله. صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الصلاة بدعاء عظيم جميل مشهور، هو دعاء طويل. تمام، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم واسألك خشيتك في الغيب والشهاد، الشهد بقى، واسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. كلمة الحق في الرضا والغضب، سواء انت راضي عن الشخص، انت غاضب عليه، سأل الله ان يرزقك كلمة الحق. وانت بتقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط مالك يوم الدين، افتكر ان ربنا اسمه الديان، وان فيه يوم سيحاسب فيه الجميع وسيجازى فيه الجميع. اربطه بالفاتحة وتذكرها، تذكر الكلام ده كويس جدا جدا جدا، تذكر الكلام ده، تذكر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تذكر المغضوب عليهم والضالين، حملهم بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انهم لا يقولوا الحق ولا يشهدوا بالحق، وانت بتسأل ربنا انك ما تكونش منهم. تذكر الكلام ده كويس، وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم تذكر دي من صفاتهم، انك بتسأل ربنا انك ما تكونش من اهلها. وهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم صح انه كان يقوله بعد الفراغ من الصلاة، فانت وقف بالذات عند الحتة دي، حتة واسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. فيرجى ان شاء الله ان احنا لو عملنا بالكلام ده يا جماعة ان شاء الله نكون من اهل الآية دي، من الدرجة التالتة اللي اسمهم التمرة بعد فهمها وتدبرها. ان شاء الله لو اردنا نكون اترجة الدرجة التانية، فإضافة الى ما سبق نحفظها ونجودها جيدا، لو اردنا نكون من خيركم اللي هم الدرجة الاولى او الربانيين، فإضافة الى ما سبق نعلم معانيها ومبانيها لغيرنا، او ننشر الكلام ده لو احنا حتى ما نقدرش نعلمه بشكل مباشر. ويرجى ان شاء الله ان احنا لو عملنا كده ندخل في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إلى لقاء آخر ورسالة جديدة من رسائل الفجر إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.